Carolina. Last time I am about in a truce. أرجو الله تعالى أن تكون معذورين في تخلفنا وألا يفوتنا الأجر، لأن وإن تخلفنا فنحن في رغبة لمداومة المذاكرة والمدارسة في العلم، وحياة العلم في المدارسة والمذاكرة. نعم، قد كتب لنا الشفاء والحمد لله، والحمد لله والشكر لله على المرض وعلى الشفاء، لأن كل شيء بإرادة الله ونحن عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد، وليس للمخلوق أن يحصل في قلبه أي شك أو اعتراض على مجاري القدر التي يجريها سبحانه وتعالى. ومن راقب الله أزال التهمة وقال كل أمره لحكمة. نعم، زدنا ولم ننقص، لقد جاس خلال شراييننا جرم أجنبي ولكنه مسالم والحمد لله. فهذه زيادة حصلت عندنا ولم يحصل عندنا نقص. على كل حال، الإنسان لا يزال بعد الشفاء وقبل الشفاء خاضعا للقضاء والقدر، ومن كان مريضا فشفاه الله سبحانه وتعالى، فمرضه نعمة من الله وشفاؤه نعمة من الله، والمؤمن كل حاله خير، إن أصابه خير شكر الله فكان خيرا له، وإن أصابه ضر صبر وشكر الله فكان خيرا له، كل أحوال المؤمن خير. نرجو الله تعالى أن يكتب لنا الأجر دائما. لما يكون مريض ويعافى يقول الحمد لله فاض، لكن ما عاد يموت يا ترى. أجلوها، كانت معجلة لأن المرض سفير الموت، فكانت معجلة فأجلت، تأجيل التنفيذ، لكن الحكم لا يزال ساري. هيك الموت مكتوب على البرية جميعها جميعها. نعم، وكل شيء بقضاء وقدر. الآن عدنا، نرجو الله أن يوفقنا لطلب العلم. أيها الإخوة، ما ألذ من العلم والمدارسة في العلم. كانوا يقولون لو يعلم الملوك ما نحن عليه من اللذة لقاتلونا عليها بالسيوف، لذة العلم لأنها استنباط مجهولات واستخراج أشياء كانت غير معلومة، وحل مشكلات أشكلت على الإنسان. أنا لما بحس روح الزيرة وبيعزرها ما بيفرح؟ يفرح. فهلأ كل العلم اللي ما بنعرف روح الزيرات، وهلأ عم نرجع نشرح صدورنا ونحل هذه المشكلات وهذه المعضلات. هلا معناته هذا معنى لذة العلم. ذلك كانوا يتعلمون العلم ما لقصد شهادة ولا إجازة ولا لكل هذه الدنيا ولا للدنيا، كانوا يتعلمون العلم لوجه الله. الآن في طلب علم والحمد لله، لكن كثر اعتبار المظاهر والأشياء الرسمية. مهمة الإنسان أن يصير دكتور ويحمي الدكتوراه، متى حمل الدكتوراه خلاص صار عالم، لا عاد بدي يتعلم، لا عاد بدي يراجع الكتب، لا عاد بدي يتذاكر مع حدا، معناته كأنه انتهت مهمته. والنبي يقول اطلب العلم من المهدي إلى اللحدي. هذا في اثنين دكتورين كل واحد من بلد، قال له الواحد للثاني كلانا دكتور، قال له بس أنا دكتور بلادي وأنت دكتور بلادك، شو صار إذا هبط الدك شو بيصير؟ قال له أنت دكتور بلادك وأنا دكتور بلادي. على كل حال هذه ما لها قيمة، نحن نعرف العلماء بعلمهم ونجلهم بعلمهم، وما خلدوا لنا من هذه التأليف. هل هذا التأليف هذا ما بيستحق دكتوراه اللي ألف الكتاب للخطيب الشربيني رحمه الله؟ ما معه دكتوراه ولا معه شهادة ابتدائية ولا معه كل الشغلات هذه. بجوز يكون معه شهادة الأزهر، بجوز، لأن أكثر العلماء المؤلفين المتأخرين مخرجين من الأزهر الشريف، فخرج علماء لكن علماء لا عملاء. في علماء عملاء، في علماء لوجه الله سبحانه وتعالى. هلا عم يحكي عن الخمر، الخمر حلال ولا حرام؟ شو رأيكم؟ الخمر لا يطلق عليها لا حلال ولا حرام، إنما شرب الخمر حرام، أما الخمر نفسها لا يقال لا حلال ولا حرام. وهيك فعل الإنسان هو الذي يحكم عليه بالتحليل والتحريم. والخمر في الحقيقة أصلها طيب، شو أصل الخمر؟ عنب، والعنب طيب، بعدين يفسد العنب يصير خمر، يريد يفسد الخمر يصير خل، يصير طيب أيضا. لذلك قال بعضهم وما شيء إذا فسد تبدل غيه رشدا، وما شيء إذا فسد يعني الخمر تبدل غيه رشدا، شريف الأصل والده يعني العنب، ولكن بئس ما ولده. وما شيء إذا فسد تبدل غيه رشدا، شريف الأصل والده ولكن بئس ما ولده. ما عنا شيء يطهر بالانقلاب إلا شيء عن المطهرات، الماء والتراب، غير دول ما بيصير طهير. واحد يعقم بالزبيبته وبالكحول يكون طهرها؟ لا، نجسها، بالعكس زادها نجاسة. ما عنا مطهر غير الماء والتراب، إما أن يكون التراب وحده بدلا عن الوضوء والغسل، وإما أن يكون التراب مشاركا للماء في النجاسة الكلبية كما تعلمون. أما في عنا شغلتين بيظهروا بالانقلاب، عن غير الانقلاب بيطهر ولو غير الشغلتين. مثلا الزيت إذا تنجس وانقلب صابون، سووا صابون حطوا معه مواد ثانية صار صابون طهر على مذهب غيرنا، أما عنا لا يزال متنجسا. عنا ما بيطهر بالانقلاب إلا شيء، الخمر إذا انقلبت خلا أصبحت طاهرة. والدم، دم الغزال فقط نجس، لكن إذا انقلب مسك يصير طاهر، مسك طاهر، وهو بعض دم الغزال. قال له فإن تفك الأنام وأنت منه فإن النسك بعض دم الغزال، يعني مو غريبة انك تفوق الانام وانت من الانام. الدم نجس، وبعض دم الغزالي اذا انقلب مسكا اصبح طاهرا. الحكم الان عم يحكي عن الخمر، عم يقول اذا تخللت الخمر، تخللت معناتها فسدت مثل ما حكينا هذيك الساعة. هلا هن بيعملوا بيحطوا لها مواد الخمر حتى ما تنقلب خل، حتى يتم فيها هذه المادة المسكرة. إذا تخللت الخمر بنفسها، يعني ما حطينا لها شيء حتى تخلل، إذا حطينا شيء قبل التخلل ما في مانع، بس إذا حطينا مي فوق عصيرات العنب ما عليه شيء. لكن متى صاروا خمر ما عاد يصح نحط فيه فوق منه شيء ابدا. اذا حطينا فيه شيء فوق الخمرات ولو كان حطينا طاهر بينجس الخمرات، بيتنجس اولا بالخمر، ومن بعد ما بيطهر الخمر بالتخلل يرجع هو الشيء اللي حطيناه بينجس الخمرات بخلل. إذا تخللت الخمر، عم يقول الخمر ما فيها تاء، وعم يقول تخللت، أصبح الخمر مؤنث ولا مذكر؟ مثل ما نبهنا هلا بالكلام اللي حكاه، الخمر مذكر ولو كان ما فيها تاء، وهل يجوز دخول التاء عليها مع أنها مؤنثة بدون تاء؟ الأصل أنه لا يجوز. مثلا حائض، حائض للمؤنث ما بيجوز تقول حائضة، ما بدها حائضة، خلاص هو حائض معناته مؤنث. إذا تخللت الخمر أي المحترمة، شو معنى المحترمة؟ العصير تبع العنب عصرناه مشان نساويه خل، أي اسمه خمر محترم، يعني مقصود منها شيء حلال. في خمر تقصد في عنب نعصره لأجل أن يكون خمرة، قال له ذاك يا سيدنا يوسف إني أراني أعصر خمرة، أعصر عنبا ليكون خمرة، إني أراني أعصر خمرة. فإذا عصرت بقصد الخمر اسمها غير محترم، إذا عصرت بقصد الخل اسمه محترم. لكن على كل حال كانت محترمة ولا غير محترمة، إذا تخللت بنفسها الخمرات فسدوا صاروا خل طهروا. وإذا تخللت الخمر أي المحترمة وغيرها، فمن شوي المحترمة وغير المحترمة، إذا تخللت طهرت. والمحترمة هي التي عصرت بقصد الخلية، يعني أن تكون خلا، هياء المصدرية بسموها، أو هي التي عصرت لا بقصد الخمرية، وهذا الثاني أولى. عصرنا العنب ما قصدنا فيه الخمر، سواء قصدنا الخل ولا ما قصدنا الخل اسمه محترم، هذا التعبير الثاني عم يقول هو أولى. إذا تخللت بنفسها، شو معنى بنفسها؟ ما حطينا شيء جرم فوق الخمر، فوق الخمر بعد ما صارت خمر حطينا شيء مشان تتخلل تتنجس. أما إذا طهرت أو طهرت بنفسها، طهرت إذا تخللت عفوا بنفسها طهرت، لأن علة النجاسة التحريم، يعني ليش الخمر نجس؟ لأن الله حرمه في كتاب الله سبحانه وتعالى، إنما الخمر والميسر والأنصاب إلى آخر الآية. شو قال؟ رجس. شو معنى رجس؟ نجس. ثم قال فاجتنبوه، معناته حرام، إلا بالنجاسة التحريم والإسكار، وقد زال اللي بيشرب خل ما بيسكر قد ما شرب، لانه مادة الاسكار زالت. فمادة الاسكار زالت والتحريم زال، اذا اصبحت طاهرة. ولان العصير غالبا لا يتخلل الا بعد التخمر، نحن محتاجين للخل، ما بنحسن نساوي خل الا عن طريق التخمر بحسب العادة غالبا. وقد يصير الخل، وقد يصير العصير خلا بدون تخمر، جاب بعدين. ولان العصير غالبا، لذلك قال كلمه غالبا، لا يتخلل الا بعد التخمر. فلو لم نقل بالطهاره يعني حين تخلل، يتعذر اتخاذ خل من الخمر. اذا ما بدنا نقول من بعد تخمرها اذا تخللت اصبحت طاهره، شلون بدنا نساوي خل؟ وطريق الخل بمر على الخمر، على حالة الخمرية قبل أن يمر على حالة الخلية. لو لم نقل بالطهارة، بطهارة الخل إذا زال منه الإسكار، لتعذر اتخاذ خل من الخمر وهو حلال إجماعا. شو الخل؟ وهو يعني الخل حلال إجماعا. فطالما حلال بالإجماع بجوز نتخذ الخل نستعمله. وكانت العناية بالخل أكثر من هذه الأيام، كان يطبخوا اللحم بخل، لحم بخل، وسووا الفتوش. والنبي عليه الصلاة والسلام قال نعمل نؤدم الخل. واحد درويش عزمه للنبي عليه الصلاة والسلام، ما عنده شيء، عنده شوية خبزات يابسي، حط له اياه وحط له خل حتى يجبر بخاطره النبي عليه الصلاة والسلام. لا تحقرن جارة لجارتها ولو ظلفا محرقة. قال له نعم الإدام الخل. يروي الناس حديث آخر لكن مو صحيح، إنه عزمه واحد زنجيل غني، حط له خل، حسبوا انه بيحب الخل، قال له بئس الادام الخل. لكن هذا مو صحيح الحديث، ما ذم طعاما عليه الصلاه والسلام ابدا، ان اعجبه اكل وان لم يعجبه ترك، لكن ما بذم الطعام. في ناس قد ما قدمت له وقد ما اتقنت المرأة الطبخ يعيب الطبخ وبيعيب على من قدم له. شو حط لنا؟ شو حطينا له؟ شو ضيفنا؟ هذا كله ليس من الشرع، لا ينبغي احتقار شيء من النعمة. نعم، وهو حلال الإجماع ويطهر دنها. شو هذا الدن؟ الإدرة اللي بنحط فيها عصير العنب مشان يصير خل، غالبا كان يحطوه بالإدر، قدر يحطوها، لأن الإدر يعني تحتفظ ببعض الأشياء اللي يصير فيها من العصير، تغب يعني، ما بيحطوها بناء حديد حتى يخلوها، يحطوها بإدر، يحطوها ببرميل خشب مثلا، بتصير خمر بعدين بتصير خل. هذا هالإناء وهو القدرة، شو اسمها؟ دن، خصوصي تبع الخمر. أما إذا كان قدرة مي زير ما بنسميه دن، بس اسم الدن مختص بالقدر الذي يخمر فيه. أما الزير كانوا يستعملوه الناس، ما كان مثل الأبراد والمبردات ومي كازا وإلى آخره، يروحوا يملوا من الأنهر محل صافي حطوه بالزير، عبارة عن خابية كبيرة، اسمه زير لأنه ملازم للبيت، لأنه الزير معناته الرجل الذي يلازم مجالسة النساء، فسموها الإدرة الكبيرة سموها زير. وهو حلال إجماعا ويطهر دنها، فمن شهادة دنها معها. الخمر نجسة، والإدرة اللي انحطت فيها الدم تنجس بها. الخل الخمر بتفور لفوق، لها ثوران تغلي وترتفع عن مكانها، معناها تتجوز القدر في أعلى من مكان الخل العصيرات. لما بيهبطوا وصيروا خل طهروا الخمرات، والدنيا ترش حكمه طهر معها، نجس معها وطهر معها، شرط لما رفعها الموافقة. حتى المكان اللي أصيب من فوق طهر كله، ويطهر دنها معها وإن غلت. عشان هيك قال لك وإن غلت، مو غلط صارت غالية يعني، لا، غلط معناتها علت، اكتفعت مثل ما حكينا. فلو ارتفعت وردت هبطي وصارت خل طهرت كلها، المكان مكان الغليان وغير مكان الغليان. ويطهر دنها معها وإن غلط حتى ارتفعت وتنجس بها ما فوقها منه وتشرب منها. الإدري هذه لما علت الخمر وارتفعت عن مكانها بغليانها، الإدري شربت من الخمر، هبطت بعدين وصارت خل، طهروا الخلاب، طهرت الإدري وطهر المكان المرتفع ولو تنجس. وتشرب منها للضرورة. ليش قلنا انه طهر؟ هو ما غسلناه حتى يطهر، لكن للضرورة، مو ممكن الا ترتفع، ولما بدها تهبط وتصير خل صارت طاهرة، شلون بدنا نساوي بقى بهالمكان اللي علت ووصلت له في حالة خمريتها، فيها لبكة وفيها مشقة، وكذا المشقة توجب التيسير. وكذا تطهر شو هي الخمر لو نقلت من شمس إلى ظل، حطيناها فوقها شيء لكن لقيناها طولت، ما كانت تتخلل، من سوية خل ما كانت لا تتخمر ولا تتخلل، حملناها وهي خمر من الفيء من الظل إلى الشمس، أو بالعكس حملناها من الشمس إلى الظل، شال تتخمر معلش ما حطينا شيء وسطها، ولو نقلت من ظل إلى شمس أو عكسه. وكذا تطهر لو نقلت من شمس إلى ظل أو عكسه، أو فتح رأس الدم لزوال الشدة من غير نجاسة خلفتها. لو رأس الإدري حبينا من شانه يسكن غليانها، فتحناها كنا مسكرينها وفتحناها. وهذا الخل غالبا من فساد العصير تخمره يصير فيه دود. شو حكم الدود هذا؟ لو ما بينجس الخمر الخل ما بينجسها. يقول الناس دود الخل منه وفيه وهيك، لكن من الأشياء المعروفة والمجربة، إذا كان محكم الذب ما بصير ولا بتدود، ولأنه الدود تلقيح من برغش يأتي على رائحة الخمر، رائحة الحموضة، يجي برغش بيخلف بيوض، البيوض بتصير ديدة. فإذا كان حطيناها مطربان ضغط وضبطناها مظبوط، ما بصير فيها دود ولا بصير فيها الشيء هذا. وإن خللت، إذا تخللت بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها كالبصل، يعني من المعروف الظاهر المجربات أنه إذا كان طولت ما كانت تتخمر أو تتخلل، أيوة، حطوا فيها بصل وصير من شدة البصل تتخمر بسرعة وتتخلل بسرعة. فإذا حطينا بصل لأجل الغاية وهي خمر فنجسه، أو حطينا خبز حار، خبز سخن بيحطوه مشان يتخمر لأن يعني الخبز فيه خميرة كمان تتنجس ولو قبل التخمر. إذا حطيناهم ولو كان عصير قبل ما تصير خمر، حطينا الخبزات أو البصلات معناتها لما بدها تصير خمر رح يتنجسوا اللي حطيناهم، ولما بتطهر بتصير خل بينجسوا خلاب. وإن خللت بطرح شيء فيها كالبصل والخبز الحار ولو قبل التخمر لم تطهر لتنجس المطروح فيها. معكنا اللي حطيناه نجس لما صارت خمر، فلما تنجس نجسها بعدين لما صارت خل لتنجس المطروح فيها فينجسها بعد انقلابها خلا. إنقاذ تنبيه، لو عبر بالوقوع بدل الطرح عم يقول لك وإن خللت بطرح شيء فيها، شرط إنه نحن نطرحه بركي لحاله وقع، إذا وقع لحاله بضر كمان مو شرط الطرح. بيقول لك لو عبر بالوقوع بدل الطرح لكان أولى لئلا يرد عليه ما لو وقع فيها شيء بغير طرح، كإلقاء ريح، عصفة الريح في خبز يابس ناشرين وعمل يبسو طار خبز ونزل وسطه كمان بضر، فإنها لا تطهر معه على الأصح. نعم لو عصر العنب ووقع منه حبات في عصيره، حبات العنب تزرع عنب نزل مثلا أو أشياء لم يمكن الاحتراز عنها، ينبغي أنها لا تضر معناتها للمشقة. أنا عم نعصر العنبات والصفيون نزل بعض حبات عنب أو نزل بزرات معفو عنه. ولو نزعت العين الطاهرة منها قبل التخلل لم يضر لفقد العلة. يعني هل حطينا الخبزة نحن فوق الخمرات مشان فوق الخلال فوق العصيرات مشان يتخمروا بسرعة ويتخللوا بسرعة، جينا إناهن قبل ما يصيروا خل معناها ما عاد يضر. ولو نزعت العين، أني عين يعني الشيء اللي حطيناه الجرم اللي حطيناه خبز بصل شيء، لو نزعت العين الطاهرة منها قبل التخلل لم يضر لفقد العلة، لأن هي بضر. ليش بضر؟ لأنه لما عم تصير خل وتطهر عم يرجع هو الجرم هذا ينجسها، بس نحن أمناه قبل ما تصير خل لفقد العلة وهو تنجيسه إياها، بخلاف العين النجسة. فإذا حطينا شيء من الأشياء النجسة فوق الخل أو فوق الخمر ما عاد تطهر أبدا بخلاف العين النجسة، لأن النجسة يقبل التنجيس فلا تطهر بالتخلل. ولو ارتفعت الخمر بلا غليان بل بفعل فاعل، هو حط الكبشاية وحركها صارت تطلع لفوق الحد اللي هي كانت محطوطة على حده، هي لما عم ترتفع بالغليان ما طر، إذا ارتفعت بغير الغليان نعم صفيت. ولو ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل لم يطهر الدن إذ لا ضرورة، يعني معناتها هو بإيده حركها قامت طلعت فوق الحد اللي هي محطوطة فيه، المكان اللي ارتفعت له ما ونجسته ما عاد يطلع اعتباره بفعل فاعل إذ لا ضرورة ولا الخمر كمان الخمر ما طهري ما طهري لاتصالها بالمرتفع النجس معنى تبقى التحريك خرب الشغلة كلها خربطها فلو غمر المرتفع بخمر طهر بالتخلل غمر المرتفع بخمر غمر لو غمر المرتفع بخمر طهرت بالتخلل ولو بعد جفافه يعني هذا المكان لما غلي ارتفع وعلى عن مكان العصير اللي حاطينه صار القدرة أكثر من محل العصيرات وصل إليه الغليان غمر المرتفع بخمر لو غمر المرتفع بخمر طهرت بالتخلل يلي ارتفع بسبب التخمر تطهر بالتخلل ولو بعد جفافه ولو نشفت القدرة وصابها خل صار خل طهر كله خلافا للبغوي في تقييده بقبل الجفاف عشان هيك حكاها عشان يذكر خلاف الشيخ البغوي الشيخ البغوي منسوب لبلد اسمه بغشور ولو نقلت من دن الى اخر محطوطة بها الادرة حملنا الادرة وكتيناها بادرة تانية ولو نقلت من دن الى اخر طهرت بالتخلل بخلاف ما لو أخرجت منه ثم صب فيه عصير أتخمر ثم تخلل ما بيطهر بخلاف ما لو أخرجت منه أخرجت الخمر من الدن ثم صب فيه عصير طاهر أتخمر نجس لأنه العصير اللي حطيناه بالدن المتنجس ثم تخلل فتخمر ثم تخلل يعني لا يطهر والخمرة الأصل يعني هي المتخذة من ماء العنب هذا الأصل وعليه اختصر بعض أهل المذاهب إن ما نسميه خمر ولو كان مسكر إلا إن كان من عصير العنب هذا رأي نعم فالأصل الخمرة هي المتخذة من ماء العنب مع ذلك بيصير من عدة أشكال المهم متى صار مسكر صار حرام وصار نجس من أي مادة أخذت ويؤخذ من الاقتصار عليها أن النبيذ وهو المتخذ من غير ماء العنب كالتمر لا يطهر بالتخلل وبه صرح القاضي أبو الطيب لما نقول الخمر خاصة عصير العنب المتخذ من غير العنب من ماء العنب كالتمر لا يطهر ويؤخذ من الاقتصار عليها على كون الخمر هي المتخذة من العنب أن النبيذ وهو المتخذ من غير ماء العنب كالتمر لا يطهر بالتخلل وبه صرح القاضي أبو الطيب لتنجس الماء به حالة الاشتداد فينجسه بعد الانقلاب خلا هذا رأي هو كان عليه الصلاة والسلام ينبت له التمر والزبيب يحطونه مثل ما بيسموه الناس خشاف بزمانه كان يساووا على السحور في رمضان بينقعوا من عاشية زبيب مثلا أو تمر بس يصير يتشرب الحلاوة الميات يشربه لكن متى اشتد صار في مادة الإسكار بعد يجوز شربه هلا المسكر الخمر اللي كنا نسميه خمر بيسموه بيت هلا هذا البيت مو حلال النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له ويشرب النبيذ، لكن شو النبيذ؟ كما حكينا مثل ما نسميه نحن أخشاب، إن التمر أو الزبيب يستحلب الماء الحلاوة التي بالزبيب أو التمر ويشرب، لكن إذا وصل إلى مادة الإسكار صار حرام. وقال البغوي يطهر، واختاره السبكي وهو المعتمد. معتمد انه كان انه اذا كان الخل سويناه من تمر او سويناه من عنب او من اي شيء من هذه الاشياء يصح ويطهر، هذا المعتمد. لان الماء من ضرورته، يعني الميات اللي خالطوا التمرات او الزبيبات من ضرورة التمر، شو بده يتخلل؟ شو بده يتخمر ويتخلل؟ بده مي. هلا الخل اللي بيساووه البياعين بيقولوا هذا خل بيتي، ساوى يعتنوا فيه. مثلا الخضر زاد عنده شوية بندورات حمضوا ويحطوا بين البرميل، زاد عنده شوية عنب كمان حطوا بين البرميل، كل شيء بيزيد عنده بيحطوا بين البرميل، بعدين بالاخير لما بيكتروا ويخمروا بصيروا خل يعصرهم ويصير ببيع الناس منهم. هذا بهالشكل هذا عند السادة الشافعية لا يصح. نعم. ويدل ما صرحوا به في باب الربا، هذا تأييد لكلمة المعتمد. المعتمد انه بصح بغير العنب ولو معه ماء، لان الماء من ضرورته. ويدل كمان تأييد ما صرحوا به في باب الربا، قالوا بباب الربا انه لو باع خل تمر بخل عنب او خل زبيب او خل زبيب بخل رطب صح. شوف من الحكي اصبح في خل من التمر في خل من الزبيب، يؤيد ان يصح الخل ان يتخذ من التمر ومن الزبيب ومن غير ذلك. ولو اختلط عصير بخل مغلوب ضر، لان القله لانه لقله الخل فيه يتخمر فيتنجس. اختلط عصير بخل مغلوب، يعني عصرنا العناب وحطينا خل والخل قليل، لأنه لقلة الخل فيه يتخمر. لو كان الخلات كتار حطيناهم فوق عصير العنب بيصيروا بدون تخمر كلهم بيصيروا خل. أما إذا كان الخلات قلال بيتخمروا، معناتها وفيهم عصير العنب الجديد ضر، لأنه لقلة الخل فيه يتخمر فيتنجس به بعد تخلله. أو بخل غالب، حطينا كيلو خل في نص كيلو عنب عصير العنب وصار كله طعمته الخل، معلش فلا يضر، لأن الأصل والظاهرة عدم التخمر، أنه ما صاروا خمر، تموا خل والعصيرات تبع العنب تخللوا معهم. وأما المساوي إذا أد بعضهم كيلو عصير وكيلو خل فينبغي إلحاقه بالخل الغالب لما ذكر، يعني يطهر وهو حلال. هنوقف هون شيء ولو كافي شوي. كل حال الفائدة عرفتوها من الخمر مؤنسة. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما قلته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العافية ودوامها والشكر على العافية وحسن الختام. اللهم اجمعنا جميعا في دار النعيم برحمتك يا أكرم الأكرمين. صلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.